إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. قطرات الندى. لذة الإيمان. أدعوك ربي يا عظيم الشان، هبني أذقني لذة الإيمان. آمنت بالله العظيم ومن له عنت الوجوه وسبح الثقلان، وشهدت أن الله جل جلاله برأ الوجود وما له من ثاني. إني وجدت عظيم قدرتك التي أبدعت فيها خلقة الإنسان. أنت الذي برأ الخلائق كلها وجعلت هذا الكون رهن بناني. هذه صلاتي كم دعوت قبولها وخشيت من سهو ومن نسياني، وقرأت آيات الكتاب فأدمعت عيني لآيات من القرآن. رمضان يشهد لي بأني صمته، أتراه يدخلني من الريان. وأتيت بيتك محرما متضرعا متعبدا لأفوز بالغفران، ودخلت في نسك الحجيج ملبيا أدعو ويلهج بالدعاء لساني. فوقفت أطرق باب عفوك راجيا يوم التغابن رحمة الرحمن. رباه أطمع في رضاك وأرتجي يوم الحساب شفاعة العدنان. أسماؤك الحسنى تؤمن روعنا، فمن علينا باسمك المنان. وبمحكم التنزيل سورة غافر فاغفر وأمن روعة تغشاني. إني أتيتك والجوارح خشع في ذلة العبد الفقير الجاني. أحسست ما بين الضلوع بهزة، رعشات قلب فاض بالتحنان. وكأنني بالحب أغسل شقوتي وشذا هواه بأدمعي وجناني. إني وقفت بباب روضة أحمد فاهتز فيها خافقي وكياني. نور الهدى صلوا عليه وسلموا، هو رحمة تهدى إلى الأكوان. سبحانك اللهم أمن روعنا واختم لنا بالأمن والإيمان. إن لم أكن أهلا لعفوك إنني أدعوك في سري وفي إعلاني. يمن كتابي يوم نشر صحائفي واجعل جزائي جنة الرضوان. شعر الشاعر السوري المهندس فواز عبدون. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. عزت سعد الدين.